اللهم صل على محمد وآل محمد وطهر الصفحة حاضر ما ذكرته الآن حتى نصل إلى مرحلة. ذكرنا أن القول الثالث وهو أن يطلب عن الحصول من الحصول وهو أنه عابد وليس بحرام أشكل عليه الأعلام الثلاثة لأن الخروج في خروج محمد بن عوف في أول الغابة وبعدين في أول الحرام بعدين في الغابة هذا الكلام متحرك الواحد في زمان واحد وغابة وحرام يخرج أن زمان فعل التحريم والوجود مختلف كان زمان واحد فلا ينفع اختلاف زمان فعل ثم قلنا زاد السيد الحوثي قد صلى الله أن الله عز وجل إما أن يعلم بوجود المصلحة إما أن يعلم المقصد بوجود الحرم ولا يمكن فيه مثل المصلحة إلا على سبيل الهداء لأن نتخيل نتصور نعتقد أن الخروج فيه مقصد الخدمة كله يكون فيه مصلحة الواجب حتى في الحق من الجهل هذا ما ذكره الله أضعه في نفسه فنحن عرضنا هكذا قلنا لا بأس وأن يكون الخروج الحمد لله من الجهل قبل يكون الجهل يكون فيه فحرم لوجود مكتب السنه اي تصور الاصل فيه المكتب السنه هل من ذلك اختلف في الاعلام الثلاثه يختلف في الاخرون ويختلف في المزمن من زمن يختلف في العاقون والسيدين هو يعترفون على أن الخروج قد يكون فيه مثل هذا فهو يعني الخروج قد الدخول فيه مستدل ومحرم وحينما تحقق الدخول يصير واجبا يصير واجبا من باب زوال تلك المصدر وتبدلها الى المصدر فالخروج فيه مصلحه بعد الجمال وفيه مكتب ان لم يتحقق فلا بأس به والأمر مشروط بشرط هو من هذا القبيل فشرب الدوائي رضي المطوع في المرضين المكتب فبعد المطوع في المرضين المصلحة والمرض هنا المسألة لا يقال إن الحرق مكتب إن خلاف الخروج على شرب الزواج في غير محله باعتبار اختلاف زمان شرب الزواج بينما زمان الخروج آخر لا يقال فإن اللقاء نطرد أن زمان شرب الدواء واحد ففي الساعة التاسعة ان الانسان مفروض ان الانسان في الساعه التاسعه لا يريد شرب الدواء في الحال. استمرنا الان الساعه الان نمرض وليس له اراده بالفعل لشرده في الحاجة، وإلا لو كان له إرادة بالماء لأمرض نفسه ولا شرب. ولو تحقق المرض في الحاجة لا تزيده ونفس الشبهات الحرب لما راح لحاجة ليس في مراد الشرب الحاجة ومراد مراد لا يقال إن قياس الخروج على شرب الدواء قياس مع الفارق أن شرب الدواء ليس موقوفا على المرض، قياس الخروج فإنه موقوف علينا على الدخول فلا معنى إذا الدقيات الخروج على شرب الدخول لا يقاطع أنه يقاطع إن هذا الفرق وإن كان موجودا ولا إذنه غير فارق غير فارق غير معين فإن الذي له تخصيص وأهمية هو لحظة الزمان المتعل وما دمنا قد افترضنا اتكلمنا أن وحدة الزمان المتعلق لا تضر بعد هذا لا يضر الفرق المذكور والاختلاف المذكور وهو أن الخروج موقوف على الدخول باختلاف شرب الدواء لأنه ليس من قصة الحمل ما أكثر حالي هذا الفرق غير مهم هذا كله مضافا إلى من خلاصة إنه يمكن أن الخروج أولا فيه مكتبة ثم تقتل فيه لمكتبة هذا كله مضافا إلى إنسان عن مقام المستجدات الفروض بعد علم الدخول ولكن بعد تحقق الدخول تحصى المصلحة أكبر ولأجل كون المصلحة أكبر يوجد الفروض ولا بأس بإجتماع المصلحة والمصلحة في حكمه وما أكثر ذلك في حياة المؤمنين هل أنت الشيخ وعليه الخروج قبل الدخول فيه مصلحة وحرام وبعد الدخول فيه مصلحة وواجب ولهذا نظير في الأحكام الوضعية فإن من باع شيئا على غيره قبولا فما دام الإجابة لم تحصل فالشيء واقعاً من الكلمة واقعاً واقعاً من الكلمة واقعاً. وإذا أجاد المالك يصير الشيء ملكاً للمشتري واقعاً من أول فهو بنون على الكشف فهو هذا الشيء يقول القطب قبل تجارب القطب في هذا الفترة يا في فترة ما بين عقد والإزالة من الفرق عن علمه هو واقعان ما دون ما واقعان للكلمة للمال حقيقي يا يدير يا خليج عبارة الله واحد الشيء الأول من سرطة وبعد الإجازة يدير هذا الشيء في فترة ما بين والإجازة فكيف من ما بعد الإجازة والإجازة الإجازة ما بعد الإجازة الإجازة سبب ذلك سبب ما تحت المالك ثالثا إذا فرغ إسلام من أول بلد ما بعد إجابة ما رأى له إجابة يجب البيع منه ما بعد ما أجابه أول يجب أنه يجب البيع معناه إذا بعد بعد ما إيه إذا أجاب بعدين ما يفكر إذا باع هذا ردهم يختر لكن الرد بعد الإجابة مرفوض وغير مرفوض هو المالك أجاب أولا ثم يريد يبيع ثم باع ما إلى حق هذا رأي يا إخوان موجود في المسألة في مسألة الإجازة رأي موجود ويعبر عن هذا الطريق الكشف شنو لعله ما كان ها لا غير لا غير كشف آه كشف حكمه لا يسمى كشف حقيقي يعني كشف حقيقي شنو معنى انه في الإجابة ينكشف واقعا هو كان ملك للمشتري في العقد وقبل الإجازة تلك واقع علمك لا ظاهرا للمجيز حقيقتي ظاهرا للمجيز ولكن واقعا علمك للمجيز كاشف شنو معناها يا أخي كاشف كشف حقيقي يعني هذا المقصود من الحمد على أنه مولانا مولانا ظاهرا قبل الإجابة ظاهرا هو ملك كلمة لكن بعد ما تظهر الإجابة ينكشف واقعا كان من الأول ملك علما للمشتري وملكية المجيز ظاهري هذا معنى التشكيل هذا الكشف الحقيقي الذي احنا اذهاننا هذا اما بهذا الشكل من الكشف هذا ترى مو اذهان هذا قال بعض باستحالته ما ممكن قال تغذي هو واقعا نقول قبل العقد واقعا ملك علما للمالك وبعد الاجابه بالواقع ينكشف للمستعد حتى يستعيد والتحييد يعني ملك العقد هذه يسميه كشف الانتباه كشف الانتباه يعني ينخلف واقع ينخلف كشف بنحو الانتباه ايه رأيت إيه تبديل تبدل في الواقع انقلاب في الواقع. هذا قال بعض باستحالته وقال بعض بإمكانه. ونحن الآن نريد أن نقول ما ذكرناه في الخروج هو من هذا القبيل، من قبيل الفشل الانقلابي في مسألة الإجازة على رأي بعض. قالت أن البعض سيد سوري، قال ممكن سيد سوري رأي على أن الفشل الانقلابي ممكن في هذا الشيء خلافا للمرزا، فقال ليس ممكن. والآخر لم قال ممكن ليس حاشيش على مكان مرزا، قال ليس ممكن. أما السيد الخوي مثلا والآخر قالوا على أنه ممكن باعتبار شنو شبه فيه الإنسان لطيفة لا بأس. وذلك بتقريب أن الملكية مجرد اعتبار، ولا بأس أن نفترض ولا محذور في افتراض وجود اعتبارين متعددين لكل منهما يقوم ميلاد خاص. فقبل الإجازة يعتبر الشيء ملكا واقعا للمجيب للمالك المجيب وجود الخاص. وبعد الإجازة يعتبر الشيء ملكا واقعا من أول العقد للمشتري لوجود مصلحة في هذا الاعتبار. هذا الاعتبار هذا الاعتبار على أي حال لا أطيق أرجع إلى صد الموضوع يا أخي أتكلم بعد ذلك. فالخلاصة أنه لا محذور في عن الخروج أولا فيه مفسدة قبل الدخول وبالدخول يصير فيه مصلحة وواضح. أنا ما أريد فإذا أقول لا ما أريد أجيب دليل هذا، أنا ما أجعلت هذا دليل، لا هذا قلت ما ذكرته نظير ما ذكروه، أريد أجعل ماذا أنا رد لا فرج فائدة يعني ما سبب لا أنه جعل ذلك كم مصوري وعليه ما ذكره الأعلام الثلاثة على هذا القول الثالث لصاحب الفصول في غير محله. ولئن كان هناك إشكال القول الثالث قال هذا قال إذا يريد يسجل على القول الثاني يقول هالشكل يسجل. قال إن المكلف بعد دخول إن الإنسان بعد دخوله وإن سقطت الحرمة عن من سقطت عن الخروج لكن هذا السقوط بسبب صار دخول يا أي سقوط ماذا؟ بسبب العصيان والتمرد. وما دام بسبب العصيان والتمرد المبغوضية بعد فالمبغوضية بعد في الخروج باقي، وما دام باقية فلا يمكن توجيه الوجوب المن إلى الخروج بعد الدخول. إن الوجوب المذكور وجوب غيري والعقل يحكم بالوجود الغيري بخصوص الشيء غير المبغوض. إن كتاب المبغوض وجود المبغوض لا يرتضي الحال، وعليه كوجوب ما موجود، هذا وجوب غيره. والعقل ما يحكم بالوجوب الغيري بالنسبة للشيء المبغوض. إذن لا حرمة لأجل سقوط هذه الأسرار، ولا وجوب لأن العقل ما يحكم بوجوب المبغوض. النتيجة لا وجوب ولا حرم، ولكن يبقى العقل حاكما بدون ترجيح واختيار من وشنو خروج من دار انه اخف المحذورين والقبيحين. وهذا هو عين القول. ماذا يا قول النتيجة التي انتهينا إلى لحد الآن؟ ما عين القول الرابع؟ يريد كان يبني على القول الرابع من يقول نبع والآخر يقول على أن الخروج ما محكم بحكم. أولا كان محكم بالحرمة لا تتاقف، وجوبا ما موجود، بس العقل يحكم بلزوم اختيار الخروج ما اخذ القبيح. بعدما اشكلنا على القول الثالث بما تقدم النتيجه الذي ننتهي اليه، اذا النتيجه الذي ننتهي اليه هو نبذ نتيجه القول الرابع لا وجود ولا تحريم عليه. ماذا غايه الامر؟ يلزم ترجيح الخروج من باب انه اخذ القبيح. مباح يعني ولا مباح؟ لا مباح يعني إذا حشر فيه قصة من يابا طب نحن إذن قد يشكل بهذا الإشكال، وهو على أنه كيف الخروج لا يكون محكوما بالوجوب ولا بالحرمة، والحال أنه كل واقعة لا تخلو من حكم من الأحكام. قد يشكل هكذا، والجواب صحيح، كل واقعة لا تخلو لكن مقصود لا تخلو من حكم واقعي بعنوانها الأول. العنوان الأولي لا تخلو، ليس المقصود أنها لا تخلو من حكم حتى بالعنوان الطارئ. فالخروج مثلا بعنوان كونه خروجا محكوم شرعا فيه، في الإباحة إذا كان شنو في أرض المباحة هو في الإباحة، أما لو دخل في الأرض المقصوبة بسوء اختياره وتوقف التخلص على الخروج فبما محكوم. يمكن أن لا يكون محكوم بحكم بهذا العنوان، بهذا العنوان الجديد يمكن أن لا يكون تقول واقعا لا تقول بعنوان الأولي هذه العناوين الطارئة، فلربما فالنتيجة التي انتهينا إليها هي القول الرابع. يدفع عن الرد يا رأي بعد حينئذ، لا قول يكون الرد الرابع بعد ما له معنى، لأنه هو النتيجة التي انتهينا إليها. قال يبقى الرد على القول الخامس، وهو أن الخروج واجب من الأول يعني قبل الدخول وبعد الدخول هو والذي اختار منه الشيخ الأعظم والآخون ومثل بدعوى أن الخروج ينطبق عليه رد المال لماله هذا القول يرده أن الحرمة أن وجوب رد المال على ماله ليس حكما مغايرا في روحه لحرمة الغض حتى يقال بوجوب الخروج من باب وجوب رد المال إلى مال لا يوجد عندنا حكم من هذا فإلا قلنا يلزم من غصب شيئا وأبقاه لديه يلزم تحدد استحقاق للعقول فمرة يستحق فتارة فمرة يستحق العقوبة على مخالفة حرمة الغصب وأخرى على مخالفة إذا ما عندنا وجوب رد المال على مالكه في مقابل حرمة الغصب حتى نقول إن الخروج واجب من باب رد المال لماله ثم إن هنا قاعدة أشير لها ثم إن المرزا ادعى أن المقام لا يدخل تحت قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار كيف يدخل تحت هذا القاعدة حتى يترتب عليه بناء على دخوله تحت هذا القاعدة في أن المكلف وإن اضطر إلى الخروج ولكن يبقى لو خرج يبقى مستحقا علما للعقوبة باعتبار أن اضطرار إلى الخروج ما دام بسوء الاختيار فهو لا ينافي قال إدخال الخروج في هذه القاعدة غير صحيح بل الصحيح أن دخل الخروج في قاعدة رد المال وجوب رد المال لمالك وذكر لذلك أربعة وجوه يأتي الإشارة إلى واحد بس إن شاء الله اللهم صل على محمد وآله